أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم في تفسير القرآن لمصطفى العدوي والذي هو بعنوان التسهيل لتأويل التنزيل؟ لا ما رأيته، ما أدري، لم أره ولا أدري عنه. نعم.